إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم عرفة من الأيام المباركة التي يستجيب الله فيها الدعوات ويرفع الدرجات ويمحو السيئات. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، نقدم لكم هذه الخطبة الجامعة من تسجيلات فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، والتي ألقاها فضيلته يوم عرفة بين جموع الحجاج عام 1396 من الهجرة. ولا حمد إلا له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي أرسل عن الحق مراده للخلق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شعار هذا اليوم ونشيد هذه الساحة وترتاد هذا الركن: لبيك اللهم لبيك. ومن أولى بالتلبية منك يا رب العالمين، وقد خلقت الخلق بقدرتك وأمدتهم بقيوميتك وأنعمت عليهم بدينك، فلا لبيك إلا لك. تنادي الأوطان وأنت تدعو، فأنت أولى بلبيك. وتمسك الأهل وأنت تدعو، فلا يكون إلا لبيك. ويدعو المال والولد إلى أن يضل الإنسان حديثهم، ولكن لا لبيك إلا لك. سبحانك ولا تقال إلا لك. لمن هذا الزحام والاحتشاد؟ لمن هذه الكثرة الهائلة التي انصهرت فيها الأجناس وذاب البياض فيها وذاب السواد؟ ولمن هذه الحشود التي تجتمع على هتاف واحد: لبيك اللهم لبيك؟ تسود فيه لغة القرآن ولا تساد دعوة إبراهيم حين أمن بالحج، لباها عباد مخلصون مؤمنون. قال الله أذن فأذن، فكان الإعجاز الخالد في الدنيا أن يكون مصداقا لقوله يأتوه. سبحانك يا ربي خصصت هذا الركن العظيم من حج بيتك والوقوف في ساحة رحمتك بما لم تميز به ركنا من الأركان، خصصته بشيء حكمت فيه بما يكون إلى أن تقوم الساعة. كلفت بالصلاة وكلفت بالزكاة وكلفت بالصيام وتركت العبيد أخيارا فيما يختارون من طاعة تقربهم إليه أو ابتعاد يبعدهم عنه، ولكنك سبحانك حكمت في هذا الركن أنه لا يكون حين يؤذن بالحج إلا أن يأتي القوم رجالا ورهبانا من كل فج عميق. ومصداق ذلك هذه الظاهرة العجيبة في دنيا الناس، نرى انصرافا عن منهج الله في تكاليفه، ونرى احتيالا على ان يتخلص الناس من عبودية التكليف في كثير من مسائل الدين، ولكن حين نراهم كذلك في كل هذا نراهم يحرصون على هذا الركن ويزدادون عليه اقبالا يذوق به كل توسع، ولا يمكن ان يأويه اي نظام. اللهم انك قد قلت فأذن فأذن، وقلت يأتوك فأتى القوم من كل فج عميق. سبحانك يا رب، حين تريد ان يكون لا يكون هناك راد لما تريد ان يكون. سبحانك يا ربي، وما اصدق لهجة عبادك جميعا حين يقولون لبيك اللهم لبيك، ولماذا لا يكون لبيك لك يا ربي وانت لا شريك لك؟ ولماذا لا نقول لبيك لك يا ربي والحمد لك؟ الحمد بكل صوره، الحمد بكل الوانه، حتى الثناء على الاسباب، حتى الشكر من وصائف والوسائل، مرد الحمد فيها جميعا اليك يا رب. فالوسائط والوسائل والاسباب من خلقك، فان اجريت عليها ما يأتي بالخير فانت المجري يا رب. اذا لك الحمد اولا ولك الحمد اخرا. سبحانك يا ربي، من لم يحمدك لانك الذي خلقت ورزقت وانبتت بالنعم، من لم يحمدك لكل ذلك فليحمدك لان لك الملك، ولانه لا معدى له ان يلتقي بك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأمر ما يا ربي جعلت شعار حجك لبيك حتى يكون شعار المؤمن في كل أمر تأمر به، وحتى ينطبع في ذهن المؤمن، وحتى يستقر في وجدان المؤمن ان دعوتك لاي امر من الامور اولى من دعوة اي خلق من خلقك مهما سمت منزلته وعلى مركزه وعظم جاهه. سبحانك ولا تقال الا لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا ربي نسألك يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء اغفر لنا ولهؤلاء جميعا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. انك يا ربي ما دعوت عبيدك لزيارة بيتك والوقوف في ساحة رحمتك عرفات الا وانت تريد بهم الخير وتريد لهم الرحمة. وكل داع نعرفه حين يدعو مدعويه يعد لهم من الحفاوة ومن التكريم ومن التحف ما يليق بسماحه وما يناسب كرمه وما تتسع له امكانياته. فكيف اذا كان الداعي هو الرب الذي يقدر على كل شيء وما عندنا ينفد وما عند الله باق. لو سألك كل هؤلاء في ساحة رحمتك بل لو سألك كل المؤمنين بك في ارضك كلها لو سألوك حوائجهم فأعطيتها لهم ما نقص ذلك مما عندك يا رب إلا كما ينقص المخية إذا غمس في البحر. وذلك أنك يا رب جواد وأنك واجد وأنك ماجد عطاؤك سلام وعذابك سلام. إنما أمرك لشيء إذا أردت أن تقول له كن فيكون. تجلياتك يا رب على خلقك لتنظر هذه البراعة الجليلة والعبودية الخاشعة ونعمة الذلة لك ونعمة العبودية لك لأنها عبودية تعز العبد. فالعبودية من الخلق للخلق عبودية تأخذ خير العبد السيد. وعبوديتنا لك يا رب تعطينا خيرك يا سيد. يا رب يا رب يا رب نسألك بأنك الملك وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون. يا رحمة الله يا رضوان الله يا تجليات الله هؤلاء خلق الله فاهبطي عليهم بالإشراق وتنزلي عليهم بالصفاء وأرجعيهم مأجورين مغفورا لهم مجبورين مجابين الدعاء لهم ولآلهم ولأزواجهم ولذرياتهم ولأحبابهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. يا ربي إن رسولك الأعظم صلى الله عليه وسلم ما يعطينا لا حساوة البشر بالبشر ولكن حساوة الملائكة في ملائها الأعلى. يعطينا حساوة الملائكة وهم مخلوقون لله ونحن مخلوقون لله. إذن هي تحايا مخلوق لمخلوق. انظروا إليها أيها القوم كيف يصورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ملائكة الله في عليائها وفي صفائها وفي صهرها وفي عبوديتها المكرمة هؤلاء جميعا يتلقون رتبان الحجاج بالمصافحة ولكنهم يتلقون الماشين بالعناق. انظروا كيف يجازي الله على قدر المشقة. انظروا كيف لا تضيع حركة من حركات الإنسان في رضاء الله عند الله. ما أعظم ما نشهد وما أجمل ما نرى. أهو الجلال يكسوه الخشوع وتكسوه الذلة، أهو الجمال يكسوه الإشراق والبهاء أم هو المزيد من الجلال والجمال؟ يذكر الناس هؤلاء ذنوبهم فيخشون ويخافون ويذكرون رحمة ربهم فيفرحون. هنا وفي هذا المكان يمتزج الجمال بالجلال. سبحانك يا ربي ولا تقال إلا لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلهي لست بإله استحدثناه ولا برب اتبعناه، ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذره، ولا أعانك أحد على خلقنا فنشركه فيه. سبحانك سبحانك سبحانك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. حظ التلبية من التوحيد أن نشهد بك واحدا لا شريك له، وحظ جميع أركان الإسلام من الحج أن الصلاة لها منه ذلك الحظ. نتوجه إلى بيتك كل صلاة، فهذا هو البيت رأيناه رؤيا العين وصفنا جميع جهاته واستلمنا حجره الأسود ليشهد لنا يوم لقاك. وأما حظ الزكاة فإن فيها البذل وفيها السخاء وفيها الأريحية وفيها السج ليطعم الناس وليطعم الفقراء والمساكين. أما حظ الصوم من الحج فإنك يا ربي جعلت على المحرم محظورات، هذه المحظورات مباحة مع غير الإحرام، ولكنه ساعة يحرم تحرم عليه، وذلك نوم من الإمساك، من الإمساك عما أحل الله. فكأن ركن الحج يا ربي ركن جمعت فيه الأركان مرموزا إليها وممثلة فيه، لهذا يا ربي كان جزاؤك عليه أن يخرج الحاج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سبحانك يا ربي حين تكلف خلقك تكلفهم بالفعل ثم تترك لهم حرية الزمان، وقد تكلفهم بالفعل وتترك لهم حرية المكان، ولكن الحج هو الركن الوحيد الذي اجتمع فيه الأمر بالفعل والنهي عن المحظورات في زمان مخصوص ومكان مخصوص. لذلك كان جزاؤك عليه يا ربي خير ما تجازي به عبادة جاءوك شيئا غبرا أوابين أواهين توابين دامعين، خافقة قلوبهم واهنة أبدانهم، وهم لا يرجون إلا رحمتك لا يرجون سواك، لأنه لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم إنك قد أمرتنا أن نحج بيتك فامتثلنا وقلنا لبيك، وأمرتنا أن نقف في ساحة رحمتك فقلنا لبيك، فكما لبينا دعوتك يا ربي لب براعاتنا واغفر زلاتنا وارحمنا وارض عنا. اللهم ما مضى من ذنوبنا فاغفره، وما نستقبل من حياة تستر عنا ذنوبها. اللهم إنا نسألك الخير من حيث تعلم أنه الخير. يا ربي يا ربي يا ربي بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبحانك يا ربي ولا تقال إلا لك. حشد واجتماع كل قلب فيه واجب، ولكن كل قلب فيه مؤمن. جاءوك وهم يثقون بكرمك، جاءوك وهم يثقون بعفوك، جاءوك ويحبون أن يرجعوا إلى أهلهم على خير ما يرجع المسافر من هجرة لله، بتحية من الله في نزل من الله. يا ربي يا ربي يا ربي نسألك بأنك الملك وأنك على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون. اللهم إنا نسألك أن تعطينا من الخير ما تعلم أنه الخير لنا في ديننا وفي دنيانا وفي أهلنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا جميعا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. يا ربي يا ربي نسألك بأنك الملك وأنك على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون. جئنا يا رب كما وعدت لنشهد منافع، وقد شهدنا والحمد لله. شهدنا كيف يطبق الإيمان وكيف يطبق الإسلام وكيف يعيش المؤمن في منهج ربه شهرا من الزمن أو أكثر أو أقل، فيجد في نفسه صفاء وفي روحه إشراقا وفي بدنه خفة من عبادة. ألا يدل كل ذلك على أن منهج الله إرساله دائما إشراق وصفاء؟ فلو أنكم أيها الحديد حين تذهبون إلى بلادكم استصحبتم منهج ربكم كما تستصحبونه هنا، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، الإنسان في تمام مع نفسه فلا عدوان حتى على شعره، والإنسان في تمام مع النبات فلا تعبد حتى الشجرة، والإنسان مع في سلام مع الحيوان فلا يصاد في هذا المكان ما أحل له في غير هذا المكان. أدب مع كل الوجود، أدب مع النفس، أدب مع الجماد، أدب مع النبات، أدب مع الحيوان، أدب ينتظم اتساق الوجود كله وانسجام الكون جميعه. وحين ينسجم الكون جميعه تكون الوحدة ويكون الأخاء ويكون الصفاء. سبحانك يا ربي شهدنا أنك الرحمن الرحيم، وشهدنا أنك حين تبتلي بشر، حين تبتلي بشر في أعراف الناس ولا شر منك أبدا، إنه الخير المطلق ولكنه شر بمقاييس خلقك. حين تبتلي الإنسان بما يشق عليه ويصعب على نفسه لا تريد من عبدك إلا أن يرضى بقضائك وأن يستسلم لحكمك، وحين يرضى مخلصا بيقين بما قضيت يرفع قضاؤك عنه وتلطف به، ولقد شهدنا ذلك النفع العقدي في الحج، فرأينا كيف ان ابانا ابراهيم عليه السلام حين قبل ابتلاء الله له في ولده وولده الذي لم يره الا على كبر، ولم يبتله بان يمرض، ولم يبتله بان يقتله سواه، ولكنه ابتلاه بان يقتله هو بيده وان يذبحه، فما اعظمه من ابتلاء لا يصبر عليه الا اولو العزم، لا يصبر عليه الا مثل ابراهيم الامة. فلما امتثل للامر وامتثل ابنه للامر، ماذا كان منك يا رب يا لطيف يا رحمن يا رحيم؟ كان كما قلت في كتابك الكريم، فلما اسلم وسله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، انا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. علمتنا يا ربي ان قضاءك على عبدك لا يرفع حتى يرضى به، اذا فالسخط على القضاء هو الذي يطيل امد القضاء على الناس. علمتنا يا ربي كيف ان ايمان ابراهيم ويقين ابراهيم تحمل عنا جميعا الى ان تقوم الساعة، تحمل عنا ان تتعبدنا بذبح اولادنا. فلو ان ابراهيم خاف لاستمر الحكم وصار لزاما، وانت يا ربي كما تحب في خلقك وكما تشرع، فلو انك يا رب امضيت هذا الحكم لكان في ذلك ابتلاء. هذا الابتلاء يعم كل الناس، فلينظر الناس كيف نفعهم ايمان ابيهم ابراهيم، كيف نفعهم تسليم ابيهم الامة، كيف نفعهم تسليم جدهم اسماعيل، كيف نفعهم انهما حينما اسلما لامر الله نطق الله وصدى الله بالذبح العظيم. واكتفى ربنا منا هنا ان نريق الدماء، ولم ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. علمتنا يا ربي في رحلة العمر، علمتنا كيف نستقبل هواجس الشيطان ونوازغه وخياطره، كيف نستقبله، فدربتنا على ذلك تدريبا حسيا، وجعلتنا نلتقط الحصى من المزدلفة بعد ان خرجنا من هنا مغفورا لنا، حتى لا يعود الشيطان الى التدفق والى الانفلال ليفسد المغفرة علينا وليجعلنا منظورين ثانية. فجعلتنا يا ربي نلتقط الحصى، ومع كل لقطة ذكر، ومع كل لقطة فكر، ونجمعه حتى نذهب الى الرمزية في الشيطان، فنرجمه قولا ونرجمه فعلا، حتى ينطبع في الذهن بتكرار كل ذلك ان هواجس الشيطان حين توسوس للنفس البشرية ما عليك الا ان ترجمه كما امرك ربه، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا ربي يا ربي نحن عبادك وانت ربنا، ومن القحة في اعراف الناس ان يكون الانسان مذنبا امام احد ثم يأتيه بعد ذلك في ساحته ليسأله بره وليسأله رضوانه، ولكنها من عبيدك يا ربي محبوبة، فأنت تحب التوابين وأنت تحب الأوابين وأنت تحب المستغفرين، لأن في ذلك يا ربي تجل لصفات الجمال فيك، تجل لصفات الرحمة، تجل لصفات الغفران، تجل لصفات البصر، كل ذلك لأن صفات الجبروت يا ربي لا جلد لنا عليها، ولذلك كان من كرمك أن تبقى يوم القيامة شفاعتك أنت، وهي الملجأ الأخير لعبادتك. وقد يكون الناس الملائكة والأنبياء والمؤمنون يشفعون عند الله، فكيف تبقى شفاعة الله وعند من يشفع الله؟ نعم، إن لله صفات جمال ولله صفات جلال، وصفات الجلال تتطلب مطلوبها من القهر وبالبطش الشديد، وصفات الجمال تتطلب مطلوبها من المغفرة والرحمة. فالموقف عند المذنبين لصفات الجلال للجبروت وللقهر ولذلبطش الشديد، يزل الموقف لصفات الجلال إلى أن تأتي صفات الجمال منك يا ربي، صفات المغفرة، صفات الرحمة، فتشفع صفات الجمال منك عند صفات الجلال منك، فيكون ما يكون من فتح الله على العصاة بالمغفرة وعلى المذنبين بالتوبة. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا ربي. إنها ساعة تجلت فيها رحمتك، ويوشك يوم الرحمة أن تأكل شمسه وأن يرجع عبيدك بالمغفرة والرحمة، فنحن ننتهز هذه الفرصة لندعوك يا ربي بما دعاك به آدم عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به إدريس عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به نوح عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به هود عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به صالح عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به إبراهيم عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به لوط عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به إسماعيل عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به إسحاق عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به يعقوب عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به يوسف عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به موسى عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به هارون عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به داود عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به سليمان عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به أيوب عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به يونس عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به إلياس عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به ذو الكفل عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به زكريا عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به يحيى عليه السلام، وندعوك يا ربي بما دعاك به عليه السلام، ونختصر ما ندعوك به يا ربي بدعاء خير خلقك وسيد انبيائك ورسلك رحمة الله للعالمين سيدنا محمد، إلهي بجاهه عندك ومكانته لديك ومحبتك له وبالسر الذي بينك وبينه، نسألك أن تصلي وتسلم عليه وعلى آله، وأن ترزقنا حبه وحب من يحبه وأن ترزقنا اتباعه والاقتداء بآدابه وسنته، وأن تكتب علينا ما كتبته عليه من نور ومن صفاء ومن خشية ومن حب، حتى نصبح ربانيين لا نصلح إلا لحضرتك يا ربي. يا ربي نسألك بما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ونسألك أن تقسم لنا من رحمتك ما يقربنا من طاعتك، ونسألك يا رب أن ترزقنا من اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا وأحداثها، ونسألك يا ربي أن لا تجعل همنا دنيانا، وأن لا تجعل دنيانا مبلغ علمنا، وأن لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أعطنا من الخير ما تعلم أنه الخير وردنا به، وما علمته غير ذلك فتكرم علينا بأن لا تجيبنا إليه وادخره لنا. فإننا نسألك يا رب على قدر ما نعلم وما أقل ما نعلم وأكثر ما نجهل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عمل لا يرفع. اللهم إنا نسألك في هذا الموقف عزائم رحمتك. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعلها الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم إن قلوبنا وجوارحنا لم نملك شيئا منها فهي لك وحدك، فحيث جعلتها لك وحدك فكن أنت يا ربي وليها، ولا تحرك قلوبنا إلا بحبك، ولا تؤمن جوارحنا إلا في طاعتك، بحيث يكون كل أمر منك منتسلا ويكون كل نهي منك مجتنبا. يا ربي يا ربي نسألك بأنك الملك وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا ربي يا ربي يا ربي، وما أحسنها من راحة حين نعلم أن لنا ربا نفزع إليه، مجرد النطق بها يريحنا يا ربي، فكيف بالعطاء بعدها؟ يا شؤم من ليس له رب ليستنجد به، يا بئس من ليس له إله يلجأ إليه، كيف يعيش دنياه وكيف يستقبل مصائب حياته؟ اللهم إنا نحمدك لأنك هديتنا إلى الإيمان، ونحمدك لأنك هديتنا إلى الإسلام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الذين حملوا لنا دينك ولم يكلفون الضياع في متاهات العقائد. اللهم ارحمهم وارحم آباءهم وأمهاتهم إلى أولهم في الإسلام. اللهم كما سألناك لمن مضى منا الرحمة، فنسألك لمن بقي منك العفو والعافية والعفة، ونسألك له الاستقامة على منهجك. اللهم إنا نسألك أن تجعل منا دعاء مقبولا لكل ذي سلطان في المسلمين، فانه يا ربي باصلاحهم يصلح كثير من خلقه، فالناس على دين ملوكهم. اللهم اهد حكام المسلمين لمنهجه، اللهم اهد حكام المسلمين لمنهجه، اللهم انا نسألك ان تجمعهم على دينك، وان توحد بين صفوفهم تحت راية قرآنك ومنهج نبيك. اللهم انا نسألك يا ربي ان تجعل هؤلاء رواد كلمة يقولونها، وهي دستور الحكم في بلاد الاسلام القرآن. اللهم ألهمهم هذا المنطق، اللهم وفقهم انهم فعلوا، اللهم اهدهم اليه، اللهم انا نسألك لهم هديا وتوفيقا وسدادا. يا ربي يا ربي نسألك بانك الملك وانت على كل شيء قدير، وما تشاء من امر يكون. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما اجمل عبادك يا ربي حين يفيضون الان يتوجهون الى مشعر اخر، فان لكل مشعر توقيتا. اللهم انهم لن ينصرفوا عن ملاله ولن ينصرفوا عن هجران، وانما جاءوا بامر وانصرفوا بامر، فهم عبيدك آتين وزاهدين، وهم عبيدك في اي مكان يستقبلون منك الامر فيتوجهون اليه بالحب ويتوجهون اليه بالعشق. يا ربي يا ربي نسألك لهم جميعا مغفرة ورحمة ورضوانا. اللهم من وصلته في هذه الساعة اليوم فلا تحرمه الوصل الى ان يموت. اللهم من حالت اسبابه وعوائقه ان يقف هذا الموقف فيسر له وسهل امره وذلل امامه العقبات، لينعم كل عبيدك بتلك الفرحة، لينعم كل عبيدك بهذا الجمال، لينعم كل عبيدك بهذا الجمال. سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي، ما اجملهم منصرفين، ما اجملهم منصرفين وفدون كما امرتهم، ما اجملهم يا ربي ما اجملهم يا ربي. عباد اخلصوا للاستجابة لدعوتك وحفظتهم برحمتك، كيف لا يكونوا مسرورين مجبورين، وكيف لا يبتهلون، وكيف لا يتهللون. يا ربي يا ربي ادم عليهم نعمة هذه التوبة ونعمة هذه المغفرة، واكفهم يا ربي شر نفوسهم وشر شياطين الانس وشر شياطين الجن. ما اجمله من منظر لا يستطيع البيان ان يوصفه ولا العبارات ان تؤديه. انه موقف لا تصفه الا العين ولا يحسه الا القلب، فطوبى لمن وفقه الله. انتم ايها الحديث انتم لا ترون انفسكم الا على مقدار افاق ابصاركم، ولكن ما نراكم الان نراكم الان وانتم في زحمة العبودية. اعزاء بهذه العبودية ذهبتم من هنا برحمة وتذهبون الى هناك الى استقبال رحمة، فكل خطواتكم رحمة وكل مناسككم رحمة. ما اجمل ما رأينا في ذلك اليوم، الثياب البيضاء التي استوى فيها الناس، المنظر الموحد الموحد موحد الموحد. تلك هي العبودية الحقة، تلك هي السوائية التي يطرح فيها الانسان البشرة التي تميزه والهيئة التي تشخصه، حتى يرى الناس جميعا كل الناس، وحتى يرى الضعيف كيف يخضع القوي ويذل، وحين يرى القوي ان الضعيف قد رآه في موقف ذلة فانه لن يطغى عليه ولن يتكبر عليه، ويكون هنا الاستفراق العبودي لله، ذلك الاستفراق الذي يريده الحق من الخلق. حين يوجد ذلك الاستفراق يكون الناس سواسية كأسنان المسك. يا ربي يا ربي يا ربي، نسألك بأنك الملك وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأنتم أيها الحديث اذهبوا إلى نسك آخر يستقبلكم، اذهبوا إلى المشعر الحرام وابتلوا الله كما هداكم، ونقوا الحصى وتفكروا جيدا لماذا تلتقطون، وابتلوا جيدا لماذا ترجمون به الجمرات، اذكروا جيدا ان ذلك منهج تطبيقي رمزي تجريد على ان تطرد الشيطان في كل وسوسة له، واذكروا هدائما لان الشيطان خنرت ان غفل عن الله وسوس وان ذكر الله خنت. اذهبوا ثم اذهبوا الى منى، وبعد ذلك اذهبوا لتسيفوا طواف الإفاضة، استقبلتم البيت بالطواف واتممتم اركان حجكم بالطواف، الزموا ملتزم ربكم وادعوه جميعا للمسلمين بالخير وللمسلمين بالنصر، ادعوهم جميعا ان يجمع الله كلمة المسلمين والعمل على كل ما يعوق انتشار الاسلام. يا قوم انه منهج الله، وهذا دليل من ادلة بقاء منهج الله في ضمائر الشعوب وفي وجدانات الامم. هؤلاء الضعاف الذين حجوا رجالا، والله لقد رأيت بعيني ان امرأة تطوف وهي على اربع، اي انها لا استقامة لها في بدنها حتى تمشي على رجلين، فمن ساقها وهي معذورة ومن قادها وهي غير مضطرة الى ذلك، انه الوقود اليقيني. والله لقد رأيت رجلا اعمى يحمل رجلا مقعد، المقعد يهديه الى الطريق البشري والاعمى يحمله على رجليه، تفاتف ما احلى. هذا يحب ان يشهد ذلك الموقف، وذلك يحب ان يشهد ذلك الموقف، فتعاونا معا. اعمى صحيح الرجلين يحمل مقعدا صحيح العينين، ايوجد ذلك في دنيا الناس؟ ايمكن ان نجد ذلك في اصحاب الجبروت ان يسوقوا هذه الجموع الحاشدة؟ لا والله، انها لا تساق الا لله ولا تقاد الا بالله. فلينظر الحاكمون وليعتبروا ان الايمان في المؤمنين وان الاسلام في المسلمين خميرته دائرة في جميع النفوس، وانهم حينما يكونون ضعافا لا يقوون على مجابهة الحاكمين، فلو اراد الحاكمون ان يتقربوا الى هذه الشعوب المؤمنة فليعلنوها كلمة مدونة، الحكم من الان لله، والدستور من الان القرآن، ومنهج حياتنا هو ما تركه لنا صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة نبيه. لو تمسكنا بهما لم ندم. يا قوم اعلموا جميعا ان الله لا يتغير من اجلنا، ولكن يجب ان نتغير نحن من اجل الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا قوم إنه الله وحده وله المرجع، يقولون ويشهد في بيئاته وفي محيط حياته وما يعلم من أهله وحكامه أنهم حين يذهب سلطانهم وحين تمضي ديانهم لا يجدون لهم ملجأ إلا الله، حينئذ يقبلون على الله وهم بغير جاه. أين كان الله من نفوسكم وأنتم تملكون أن تحكموا منهجه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نريد يا قوم أن لا يكون ذلك شعار الحج فقط، ولكننا نريد أن تكون لبيك شعار كل حياتنا، كل حركاتنا في الحياة شعارها لبيك. فإن أمر البشر وأمر الله فطاعة الله أولى بلبيك، وإن أمرت القوانين الوضعية وأمر دستور الله في القرآن فلا شعار إلا لبيك. حين يكون شعارنا الذي كررناه تكرارا متعددا، يريد الحق من ذلك التكرار أن يتأصل في نفوسنا تأصلا لا تنسى، لا ينساه الفكر ولا يغيب عن الوجدان. وحين يتأصل في النفس الإنسانية يكون منهج الله ويكون حكم الله أولى بأن نقول له دائما في كل حركة من حركات الحياة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا ربي يا ربي نسألك بأنك الملك وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يسير، اللهم إنك تعلم حال المسلمين وتعلم ما هم فيه من اجتماع عليهم، اللهم إنك تعلم حال المسلمين وما نصبوا به من رأس حربة كنها الاستعمار القديم علينا، اللهم إنك تعلم الكيد في إسرائيل وتعلم الظلم في من يعين إسرائيل، وأنت يا ربي حكمت قديما بأنهم مضروب عليهم الذلة ومضروب عليهم المسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فكما قطعت يا رب حبل عنهم فاقطع حبل من يدينهم من الناس حتى نصبح ونحنهم فرشي رهان. إن كانوا أقوياء انتصروا، وإن كنا أقوياء انتصرنا، ولن نكون أقوياء حتى نحكم منهج الله، فإن فلسطين عزيزة علينا وفيها ابنتنا وفيها بيت من بيوت الله المقدسة وعزيز علينا يا ربي، ونحن في موسم مقدساتك الآن أن ننسى القدس، أن ننسى الحرم الثالث وكيف ننساه وقد ترى إليه نبينا وقد أصبح من مقدساتنا، نذكره يا ربي نذكره يا ربي نذكره يا ربي، وندعوك يا ربي أن ترد إخواننا الفلسطين إلى بلادهم المغتصبة، وأن تعيد عليهم ديارهم وأن تعطيهم ما يعوضهم عما شردوا فيه وعما تعبوا فيه، وأن تجعل من المسلمين ردءا يعاونهم، وأن توفق كل خطوة تحقق لهم آمالهم وتعيد إليهم ديارهم. يا ربي يا ربي يا ربي نسألك بأنك الملك وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم أنبيائه المرسلين، وسلام على إخوانه المرسلين جميعا، وإلى اللقاء في موسم آخر إن شاء الله. والمسلمون في نفس، والمؤمنون في تجمع، والحاكمون مقبلون على منهج الله، وبالمغفرة والرضوان سيدوا سالمين غانمين. والله يرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمنا لحضرتكم تسجيلا للخطبة الجامعة التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي يوم الأربعاء 9 ذي الحجة 1396 من الهجرة، المصادف للأول من ديسمبر 1976 من الميلاد. أيها الأخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعده الله على أمة الإسلام بالخير واليمن والبركات. وحتى نلتقي بكم مع الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات سعيد مدبولي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.